السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكتاب بعنوان جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو معروف باسم تفسير الطبري. قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من جزئين من كتاب الله عز وجل، ووصلنا إلى المجلد الرابع صفحة 519 عند قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. سأبدأ بالقراءة إلى أن يأتي الأخ الكريم يقرأ. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من تفضل موجود. طيب تفضل، بارك الله فيك. تفضل أستاذ أحمد. قال: القول في تأويل قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يعني تعالى ذكره بقوله تلك الرسل الذين قص الله قصصهم في هذه السورة، كموسى بن عمران وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وشمويل وداود وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة. يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، فكلمت بعضهم، والذي كلمته منهم موسى عليه السلام، ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة، كما حدثني محمد بن عمرو بالإسناد إلى مجاهد في قول الله تعالى ذكره: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال: يقول منهم من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجات، يقول: كلم الله موسى وأرسل محمدا إلى الناس كافة. ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب، فإن العدو لا يرعب مني على مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد كان قبلي، وقيل لي سل تعطى، فاختبأتها شفاعة لأمتي، فهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. نعم، نلاحظ أن الطبري رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وإن كان هذا السياق عاما، يعني أن الله تبارك وتعالى بشكل عام فضل بعض الرسل على بعض، لكنه جعل كلمة تلك تعود على من قص الله علينا قصصهم وذكرهم في السورة، وذكر كموسى بن عمران وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وذكر كذلك داود وشمويل باعتبار أنه رجح أن شمويل هذا هو الذي قال له قومه: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ثم ذكر أن من تفضيل الله تبارك وتعالى أن يقص بعضهم بأن يكلمه في الدنيا، يعني كموسى عليه السلام، أو هو موسى عليه السلام، وأن خص بعضهم بأن أرسله للناس كافة، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن كثيرا مثل هذه الألفاظ: يختص، فضل، يمن، كذلك يجتبي. فالله سبحانه وتعالى يجتبي ويختص، وهذا الاجتباء كما أنه من الله تبارك وتعالى إكرام، إلا أنه منة من الله تبارك وتعالى تستحق الشكر. وسبق أن ذكرت لكم هذا الأصل، أنه بقدر اصطفاء الله واختياره واجتبائه ومنته على العبد، فإن العبد يكون مأمورا بشكر الله تبارك وتعالى أكثر من غيره. مأمور أولا بأن يعلم أن هذا من الله خاصة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل به. والأمر الثاني مأمور أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله سائله عما تفضل به عليه وعما خصه به، كما قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكما قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طيب تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، يعني تعالى ذكره بذلك: وآتينا عيسى بن مريم البينات، وآتينا عيسى ابن مريم الحجج والأدلة على نبوته من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وما أشبه ذلك، مع الإنجيل الذي أنزلته إليه فبينت فيه ما فرضت عليه. ويعني تعالى ذكره بقوله وأيدناه وقويناه وأعناه بروح القدس، يعني بروح الله وهو جبريل. وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في معنى روح القدس، والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك فيما مضى قبله، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. نعم، أنا ذكرت لكم قبل ذلك هذا الأصل المهم لمن يريد أن يقرأ تفسير الطبري، وهو أن الطبري إذا توسع في تفسير آية أو لفظة أو أسلوب فإنه بعد ذلك نادرا ما يكرر الكلام عنه، وإنما يحيل إليه. فلذلك يعني أنا أرى أن من يريد أن يكتفي بأنموذج أو مثال من دراسة تفسير الطبري فهي سورة البقرة. يعني سورة البقرة هي التي جمع فيها الطبري علمه بالقرآن، فهي مثال لمنهج الطبري رحمه الله في التفسير، وتوسع فيها كثيرا جدا. يعني أن نحن لن نجد هذا التوسع بعد ذلك في سورة آل عمران أو النساء أو المائدة أو الأنعام أو الأعراف أو غيرها من السور. فمن يريد مثلا أن يعني يقرأ مثالا لتفسير الطبري هو سورة البقرة، وطبعا هي استوعبت تقريبا 4 مجلدات ونصف، وإن شاء الله نحاول أن ننهي هذا المجلد يعني بإذن الله هذا اليوم، لأني أريد أن أطيل اليوم وأريد أن نجتهد في تفسير الطبري في هذه الأيام حتى نحاول أن نركز فيه، هو على الأقل إن إحنا يعني نرجع كما كنا قديما، نحن نحاول أن نأخذ مثلا مجلدا كل شهر إن شاء الله. الفائدة الثانية هنا، الله سبحانه وتعالى أجمل هنا ذكر عيسى عليه السلام، لكن جاء تفصيل ذكر عيسى في سورة آل عمران، والسبب أن سورة آل عمران يعني الكلام فيها وإن كان عاما لأهل الكتاب وللمشركين ولكنه كان خاصا بالنصارى، أما سورة البقرة فهي يعني الكلام الأكثر فيها عن بني إسرائيل، عن اليهود الذين كانوا في المدينة. تفضل أكمل. القول في تأويل قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، يعني تعالى ذكره بذلك ولو أراد الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات، وبعد عيسى بن مريم، وقد جاءه من الآيات بما فيه مزدجر لمن هداه الله ووفقه. ويعني بقوله من بعد ما جاءتهم البينات، يعني من بعد ما جاءهم من آيات الله ما أبانهم الحق وأوضح لهم السبيل. وقد قيل إن الهاء والميم في قوله من بعدهم من ذكر موسى وعيسى. قال حدثنا بشر بن معاذ بالإسناد إلى قتادة، ولو شاء الله في قول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، يقول من بعد موسى وعيسى، وكذلك عن الربيع. طبعا هذا يبين أن وجود البينات لا يحتم الخلاف عند كل الناس، يعني من الناس من يجادل في الحق بعدما تبين، وهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة إلى الله بأن يعني كونهم معهم الآيات البينات هذا لا يستلزم أن يؤمن بهم قومهم، ولا يستلزم أن يحسم الخلاف عندهم، وإنما يكون هذا الكتاب فيه الكفاية للمؤمنين، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تفضل أكمل. القول في تأويل قوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني تعالى ذكره بذلك ولكن اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل لما لم يشأ الله منهم تعالى ذكره ألا يقتتلوا فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف وبعد ثبوت الحجة عليهم بوحدانية الله ورسالة رسله ووحي كتابه، فكفر بالله وبآياته بعضهم وآمن بذلك بعضهم، فأخبر تعالى ذكره أنهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصي بعد علمهم بقيام الحجة عليهم بأنهم على خطأ تعمدا منهم للكفر بالله وآياته. ثم قال تعالى ذكره لعباده ولو شاء الله ما اقتتلوا، يقول: ولو أراد الله أن يحجزهم بعصمته وتوفيقه إياهم عن معصيته فلا يقتتلوا ما اقتتلوا ولا اختلفوا، ولكن الله يفعل ما يريد بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن به ويطيعه، ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه. نعم، الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أنه لو شاء الله ما فعلوه، مثلا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. آيات كثيرة جدا يبين الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى يقول مثلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فالله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء، لو أراد، لآمن كل الناس حتى بغير آيات، أو ينزل الله تبارك وتعالى عليهم آية تظل أعناقهم لها خاضعين. فالله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه البلاغ، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي، لأن علم الداعي بما عليه من العمل هذا يفرغه للعمل ولا يجعله يشتغل بما لم يكلفه. فلما يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم، أو مثلا لست عليهم بمسيطر، أو إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أو في آية أخرى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كل هذه الآيات هي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بيان له بما كلفه الله تبارك وتعالى به، وهي بيان كذلك للدعاة إلى الله إنهم لا ينشغلون بآثار أعمالهم ولا ينشغلون بردات فعل الناس تجاه هذا العمل، لأن هذا العمل معروف، يعني الله سبحانه وتعالى بعث رسله قبل ذلك بالآيات والبينات، ومع ذلك اختلف الناس وكثير منهم كفر، وكثير منهم ما كانت تزيده الآيات إلا طغيانا وكفرا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، وقال في آية أخرى: فعال لما يريد. وطبعا هذه الإرادة هي التي يسميها بعض العلماء الإرادة الكونية، لأن إرادة الله تبارك وتعالى قد تأتي بمعنى ما يريد ويشرع ويحب، يعني أمر يريده الله سبحانه وتعالى ويشرعه، مثلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت. فهذه الإرادة إرادة شرعية في أمور يحبها الله تبارك وتعالى، لكن قد تقع وقد لا تقع. والله يريد أن يتوب عليكم، هل تاب الله على كل الناس؟ لا، لم يتوب على كل الناس. فهذه الإرادة إرادة بمعنى الشرع وبمعنى الحب، أن الله سبحانه وتعالى يريد منا ذلك، لكن قد يحصل وقد لا يحصل. الإرادة الثانية بمعنى المشيئة، وهي فيما قدر الله كونه ووقوعه، وقد تكون في أمر لا يحبه الله، كما قال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وكما قال الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى قد يريد شيئا لا يحبه، وقد يحب شيئا لا يريده، يعني لا يقدره، لا يقدر حدوثه، وكل ذلك بعلم وحكمة منه تبارك وتعالى. أكمل. تقول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، يعني تعالى ذكره بذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله مما رزقناكم من أموالكم وتصدقوا منها وآتوا منها الحقوق التي فرضناها عليكم. وكذلك كان ابن جريج يقول فيما بلغنا عنه: حدثنا القاسم بالإسناد إلى ابن جريج في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قال: من الزكاة والتطوع، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يقول: ادخروا لأنفسكم عند الله في دنياكم من أموالكم بالنفقة منها في سبيل الله والصدقة على أهل المسكنة والحاجة وإيتاء ما فرض الله عليكم فيها، وابتاعوا بها ما عنده مما أعده لأوليائهم من الكرامة بتقديم ذلك لأنفسكم ما دام لكم السبيل إلى ابتياعه، بما ندبتكم إليه وأمرتكم به من النفقة من أموالكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يعني من قبل مجيء يوم لا بيع فيه. يقول: لا تقدرون فيه على ابتياع ما كنتم على ابتياعه بالنفقة من أموالكم التي أمرتكم بها وندبتكم إليها في الدنيا قادرين، لأنه يوم جزاء وثواب وعقاب، لا يوم عمل واكتساب وطاعة ومعصية، فيكون لهم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة حينئذ أو بالعمل بطاعة الله سبيل. نعم، قبل أن نكمل الآية أريد أن أنبه على أن سورة البقرة كما ذكرنا قبل ذلك جمعت أحكام الشريعة، فسورة البقرة بداية تحدثت عن القرآن وأنه لا ريب فيه وأنه هدى للمتقين، وتحدثت عن صفات المتقين، ثم تحدثت عن الكفار، ثم تحدثت عن المنافقين، ثم جاء الأمر بأول أمر للعباد وأوجب ما على العباد وهو الإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ثم ذكرت نعم الله وذكرت القرآن والرسالة والنبوة وذكرت الأمثال في القرآن وذكرت بدء الخلق وذكرت حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه لآدم وتكريمه لآدم وتشريفه، وذكرت حال آدم في الجنة وابتلاء آدم عليه السلام وتوبته، وذكرت كذلك عداوة الشيطان، وجاء الخطاب إلى بني إسرائيل يعني كثيرا من الآية تقريبا 39 إلى الآية 105، وكذلك جاء في أثناء السورة خطاب لبني إسرائيل، جاءت قصة البقرة وجاء كذلك تعليم للمؤمنين عن بني إسرائيل وعن صفاتهم، وجاء بيان المواثيق التي أخذها الله على أهل الكتاب، وجاء بيان كفر هؤلاء من بعد علمهم ومعرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك حسد أهل الكتاب للمؤمنين، ثم جاءت قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام والبيت الحرام، وجاءت كذلك البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وجاء كذلك الكلام عن الحج والعمرة، وجاء الكلام كذلك عن آيات الله تبارك وتعالى في خلقه، وجاء الكلام عن البر ثم القصاص والوصية عند الموت وصيام شهر رمضان والاعتكاف، وجاء النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وجاء الكلام عن الأهلة والحج والقتال في سبيل الله، وجاء كذلك أصناف الناس منهم من يفسد في الأرض ومنهم من يصلح، وجاء الكلام عن النفقات والقتال والخمر والميسر والنكاح والأيمان والإلاء والطلاق والخلع والرضاع والعدد، وجاء كذلك إحياء الله تبارك وتعالى للموتى، وجاء تفضيل الرسل بعضهم على بعض ثم الإنفاق في سبيل الله وهكذا. فهذه السورة هي سورة جامعة، يعني حري بالمسلم عموما وبالداعي إلى الله خصوصا أن يعتني بسورة البقرة اعتناء خاصا، فهذه السورة جامعة. هذه الفائدة الأولى التي أردت أن أذكر بها. الفائدة الثانية في قول الله عز وجل أنفقوا مما رزقناكم، أول ما يدخل في هذه النفقة هو النفقة المفروضة، الحقوق، أن يؤدي المؤمن الحقوق في المال، من ذلك الزكاة ومنه النفقة على أهله وعياله ومنها الدين وغير ذلك من الحقوق، لأن كثيرا من الناس قد ينفق يعني يتصدق لكنه مضيع للحقوق، فأول ما يدخل فيها هو الحقوق. تفضل أكمل ثم أعلمهم. ثم أعلمهم تعالى ذكره أن ذلك اليوم مع ارتفاع العمل الذي ينال به رضا الله أو الوصول إلى كرامته بالنفقة إلى الأموال، إذ كان لا مال هنالك يمكن إدراك ذلك به، يوم لا مخالة فيه نافعة كما كانت في الدنيا، فإن خليل الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصر على من حاوله بمكروه وأراده بسوء والمظاهرة له على ذلك، فآيسهم تعالى ذكره أيضا من ذلك، لأنه لا أحد يوم القيامة ينصر أحدا من الله، بل الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كما قال الله تعالى ذكره، وأخبرهم أيضا أنه يومئذ مع عدهم السبيل إلى ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه سبيل في الدنيا بالنفقة من أموالهم والعمل بأبنهم وعدمهم النصراء من الخلان والظهراء من الإخوان لا شافع لهم يشفع عند الله كما كان قبل كان ذلك لهم في الدنيا، فقد كان بعضهم يشفع في الدنيا بالقرابة والجوار والخلة وغير ذلك من الأسباب، فبطل ذلك كله يومئذ، كما أخبر تعالى ذكره عن قيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة إذا صاروا بها فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاص، وإنما معناه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لأهل الكفر بالله، لأن أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض، وقد بينا صحة أخذ ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. نعم. كان قد هنا عندنا هنا أمران. الأمر الأول بيان أنه لن ينفعك عند الله تبارك وتعالى إلا الإيمان والعمل الصالح، هذا أصل. فبالتالي هذه الآية إذا كانت تتحدث عن أن النفع لن يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح فهي عامة، لكن حينما ينفي الله تبارك وتعالى الشفاعة في مثل قول الكفار فما لنا من شافعين فهذا خاص. لماذا؟ لأن المؤمنين ينفع بعضهم بعضا بالشفاعة كما سبق بيانه قبل ذلك. فالطبري رحمه الله يريد أن يبين أن هذه الآية وإن كان مخرجها عاما لكن المراد بها الخصوص، وإحنا عندنا العموم قد يراد به الخصوص وقد يخص. ذكرنا قبل ذلك الفرق بين هذا وذاك، يعني مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أو مثلا يا أيها الناس ضرب مثل ومن فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فلفظ الناس عام لكنه يراد به المشركون، فهنا لفظ الشفاعة عام، لكن إما أن يراد بالنفي هذا أن الشفاعة لن تنفع إلا بإذن الله وبأن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه، وإما أن يكون المراد أن الشفاعة لا تقبل في الكفار. أما أهل الكبائر ومن الموحدين أو من المخلصين لله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة فيهم. طيب تفضل. وكان قتادة يقول في ذلك بما حدثنا به بشر الإسناد إلى قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال قد علم الله أن أناسا يتحابون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض، فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين. وأما قوله والكافرون هم الظالمون فإنه يعني تعالى ذكره بذلك، والجاحدون لله المكذبون به وبرسله هم الظالمون، يقول هم الواضعون جحودهم في غير موضعه، والفاعلون غير ما لهم فعله، والقائلون ما ليس لهم قوله. وقد دللنا على معنى الظلم بشواهده فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. وفي قوله تعالى ذكر نعم هو الكافرون هم الظالمون، وصف الكافر بالظلم أولا لأنه يعني كما قال بعض أهل العلم أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهم وضعوا العبادة في لمن لا يستحق كما قال موسى عليه السلام لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. لكن في معنى آخر كذلك أنه ظلم نفسه، ظلم نفسه من جهتين، أنه عبدها لمن لا يستحق كما قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون، تمام. الأمر الثاني أنه ظلم نفسه بأنه أهلكها يعني تسبب لها في الهلاك، واضح. فهو يريد هنا أن يبين ما معنى كون الكفر أو الشرك ظلما. لكن السؤال هنا هل الظلم يعني الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول وما ظلمون، يعني يبين أنهم لم يظلموا الله، لأن أحدا لن يستطيع أن يظلم الله. في فرق بين ظلم العبد لله، هذا لا يقدر عليه العبد أصلا، تمام، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يملك له أحد ذلك، كما قال الله عز وجل إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لكن ما معنى الظلم هنا؟ الظلم في هذا الحق أنه كان يجب عليه أن يقوم بهذا الحق فهو ظلم نفسه. فالظلم عموما هو ضد العدل، فالعدل هو أن يعبد العبد من خلقه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالظلم هنا إنك عبدت من لم يخلق وأنك تسببت لنفسك في الهلاك، كما جاء في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. إذن الظلم درجات، ظلم العبد نفسه بالمعاصي، ظلم العبد غيره بأن يتعدى على حقه وأن يشتمه أن يضربه كذلك هذا ظلم. ومن أعظم الظلم أو أقصد أعظم الظلم هو الشرك بالله كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معناها أن العبد كلما كان أترك لأصناف الظلم كلما كان أكثر نيلا للأمن والاهتداء، وليس هذا خاصا بالشرك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بقول لقمان، لكن ليس المراد أن العبد إذا اتقى الشرك وحده نال تمام الأمن والهداية، لا، وإنما المراد أن أعظم ما تنال به أو ينال به الأمن والهداية في قول الله الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هو الشرك. فإذا اتقى العبد الشرك فهو داخل في الأمن والاهتداء، لكن الناس في ذلك درجات بقدر ما يتركون من الظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. تفضل. وفي قوله تعالى ذكره في هذا الموضع والكافرون هم الظالمون دلالة واضحة على ما على صحة ما قلناه، وأن قبله ولا خلة ولا شفاعة إنما هو مراد به أهل الكفر، فلذلك أتبع قوله ذلك والكافرون هم الظالمون، فدل بذلك على أن معنى ذلك حرمنا الكفار النصرة من الأخلاء والشفاعة من الأولياء والأقرباء، ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين، إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنيا، بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم. فإن قال قائل وكيف صرف الوعيد إلى الكفار والآية مبتدأة بذكر أهل الإيمان، قيل له إن الآية قد تقدمها ذكر صنفين من الناس أحدهما أهل كفر والآخر أهل إيمان، وذلك قوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ثم عقب الله تعالى ذكر الصنفين بما ذكرهم به بحظ أهل الإيمان به على ما يقربهم إليه من النفقة في طاعته وفي جهاد أعدائه من أهل الكفر به قبل مجيء اليوم الذي وصف صفته، وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به إذ كان قتال أهل الكفر به في معصيته ونفقتهم في الصد عن سبيله، فقال تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنتم مما رزقناكم في طاعتي، إذ كان أهل الكفر بي ينفقون في معصيتي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، فيدرك أهل الكفر فيه ابتياع ما فرطوا في ابتياعه في دنياهم، ولا خلة لهم يومئذ تنصرهم مني ولا شافع لهم يشفع عندي فتنجيهم شفاعته لهم من عقابي، وهذا يومئذ فعلي بهم جزاء لهم على كفرهم، وهم الظالمون أنفسهم دوني لأني غير ظلام لعبيدي. وقد حدثني محمد بن عبد الرحيم بالإسناد إلى عطاء بن دينار أنه قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون. نعم، هذا من أحسن ما جاء في مراعاة السياق. ذكرت لكم قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى في عقوبته في الدنيا أو في الآخرة يبين سبب هذه العقوبة، ويبين كذلك ينفي عن نفسه الظلم تبارك وتعالى. فمثلا في قول الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم في سورة هود إلى آخر الآيات. أيضا في قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذلك في قول الله عز وجل في سورة الحج لما قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالطبري رحمه الله يريد أن يبين لماذا خص نفي الشفاعة هنا بالكفار، فذكر من حجج ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال بعدها والكافرون هم الظالمون، يعني أن الكافر هو الذي ظلم نفسه فمنع عن نفسه أسباب الشفاعة لأنه لم يؤمن ولم يخلص بالله ولم يعمل صالحا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشفاعة فإنها نائلة من أمتي إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا في رأيي من أحسن ما يكون في مراعاة السياق، وهو متسق مع ما جاء في القرآن من بيان عدل الله تبارك وتعالى وأنه ما ظلم أحدا. لذلك يعني إذا تتبعت هذا عظيم في باب القدر، هذا عظيم جدا في باب القدر قل من ينبه عليه، وهو أن الله تبارك وتعالى يعني بعض الناس يذكر في القدر أمورا أربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق فقط، وأرى أن هذا تقصير كبير، يجب أن يذكر الحكمة ويجب أن يذكر العدل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويجب أن يذكر أن الله ما يصيب عباده إلا بما كسبت أيديهم، وكذلك يعفو عن كثير. فعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة لا يمكن أن تكون من الله ابتداءً، يعني الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. في فرق بين الابتلاء والعقوبة. يعني الابتلاء هو الامتحان، الابتلاء هو الامتحان، هذا واسع. فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بشيء يضيق عليه رزقه، تمام، أو نحو ذلك، لكن الله لن يعاقب أحدا إلا بذنبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإحنا عندنا يعني في فرق بين الابتلاء والمصيبة والعقوبة والعقاب. أحاول أضرب لكم مثل إزاي، أحاول أبسطها لكم. لما أنا أقول لك مثلا، أنا لما أتكلمك عن المأكولات البحرية مثلا، المأكولات البحرية دي فيها حاجات كثيرة، فيها السمك، فيها الجمبري، فيها الكابوريا كده. فالمأكولات البحرية الجمبري بالنسبة لها إيه؟ بالنسبة لها صنف من الأصناف، تمام كده. فنفس الشيء ما يبتلى به العبد في منه العقوبات، إن هو يعاقب، ومن جملة ما يبتلى به أن يمتحن. يعني يمتحن العبد مثلا، قد يمتحن العبد من الله سبحانه وتعالى بأن ينهى عن أمر وهو يشتهيه، أو يأمر بأمر وهو يكرهه، فهذا الابتلاء. لكن الله لن يعاقبه ولن يؤاخذه إلا بسيئات عمله. لذلك يعني مثلا جاء في سياق كلام يونس عليه السلام لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ما أنا فيه من هذه المصيبة ليس منك، سبحانك أن تعاقب بغير ذنب، وإنما أنا من الظالمين، أنا كنت من الظالمين، كما قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي لما قتل الرجل. فهذه فكرة مهمة جدا، فكرة أن الله تبارك وتعالى فيما يذكره من عقوبات للأمم والأفراد في الدنيا والآخرة يبين أنه تبارك وتعالى لم يظلمهم، وأن ذلك بما قدمت أيديهم. وهذا لنا نحن، هذا كيف ننتفع به نحن؟ نحن نتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستغفر الله تبارك وتعالى ونسأله أن يصرفنا عن الذنوب، ونعوذ به من شرور أنفسنا. لماذا؟ لأن العبد إنما يؤاخذ ويعاقب ويحرم الخير بسبب عمله. لذلك من أجمل ما قال علي بن أبي طالب، وهو قول محكم عظيم، قال لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. يعني أنت في الأصل لا تخاف أي شيء، إنما تخاف من الذنب، أكثر ما تخاف منه هو الذنب، فلن يضرك أي شيء في هذه الدنيا إلا ذنبك، باقي الأمور لا تضرك، إذا أنت اتقيت الله وصبرت فيها لن تضرك. أعظم مصيبة هي الذنب، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تفضل أكمل، يدخل في أيدي الكرسي. القول في تأويل قول الله جل ثناؤه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قد دللنا فيما مضى على تأويل قول الله جل ثناؤه الله، وأما تأويل قوله لا إله إلا هو فإن معناه النهي عن أن يعبد شيء غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية. يقول الله الذي له عبادة الخلق الحي القيوم لا إله سواه لا معبود سواه، يعني فلا تعبدوا شيئا سوى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي صفته ما وصف في هذه الآية. وهذه الآية إبانة من الله جل ثناؤه للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به المختلفين البينات من بعض الرسل التي أخبرنا تعالى ذكره أنه فضل بعضهم على بعض واختلفوا فيه فاقتتلوا فيه كفرا به من بعض وإيمانا به من بعض. فالحمد لله الذي هدانا للتصديق به ووفقنا للإقرار به. وأما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد، إذ كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدود وآخر ممدود، ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها. وبما قلنا نعم. في ذلك قال نعم نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله جعل هذه الآية من الحجج العقلية على إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وهي كذلك. وقليل من الناس الذين يذكرون الأدلة العقلية، أو أنا عموما لم أرى أحدا ذكر الأدلة العقلية على إخلاص الدين لله وذكر فيها آية الكرسي، مع أن هذه الآية بينة في الحجة العقلية. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يعني كثيرا ما يذكر أدلة عقلية لا تعتمد على تصديق المخبر، وإنما تعتمد على حجة عقلية يؤمن بها أو يقر بها المخالف. كما ذكر الله سبحانه وتعالى قدرته على البعث بقدرته على الإحياء، ولقد علمتم النشأة الأولى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. فهذا كثير، لكن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يستدل على استحقاقه وحده للعبادة بأن يذكر أفعاله أو آلاءه أو نعمه. منها هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وله ما في السماوات وما في الأرض. كل ما يأتي بعد كلمة لا إله إلا هو فهو استدلال عقلي وبرهان يجب أن يعني يتبعه كل عقل، يعني لأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولأنه له ما في السماوات وما في الأرض، ولأنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلى آخر ذلك، فهو وحده المستحق. فكلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله. هذا أول ما في الآية. لكن كذلك في الآية أمر عظيم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الاختلاف المختلفين منهم من آمن ومنهم من كفر، لفت الطبري نظرك إلى أن تحمد الله تبارك وتعالى على أن جعلك ممن آمن. ولولا أن هدانا الله تبارك وتعالى لذلك يعني لكفرنا. لذلك أهل الجنة في الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تبارك وتعالى. فأحيانا الإنسان لكونه نشأ في نعمة فإنه يغفل عن تقديرها وكذلك يغفل عن شكرها، فالحمد لله. طيب، وطبعا هو ذكر هنا الحي، الحياة الكاملة، الحياة التامة، الحياة الدائمة الباقية، وتوكل على الحي الذي لا يموت، أما حياة العبد فهي ناقصة. طيب، ذكر هو الحي الذي لا يموت، تكتب اقرأ آسف من أول: وقد اختلف أهل البحث في تأويله. وقد اختلف أهل البحث في تأويل ذلك، فقال بعضهم إنما سمى الله جل وعز نفسه حيا لصرفه الأمور مصارفها وتقديره الأشياء مقاديرها، فهو حي بالتدبير لا بحياته. وقال آخرون بل هو حي بحياة هي له صفة. وقال آخرون بل ذلك اسم من الأسماء تسمى به، فقلناه تسليما لأمره تسمى به. نعم. وقال آخرون بل ذلك اسم من الأسماء تسمى به، فقلناه تسليما لأمره. وأما قوله القيوم فإنه الفيعول من القيام، وأصله القيوم، سبق عين الفعل وهي واو ياء ساكنة فاندغمتا فصارتا ياء مشددة. وكذلك تفعل العرب في كل واو كانت للفعل عينا سبقتها ياء ساكنة. ومعنى قوله القيوم القائم برزق ما خلق وحفظه، كما قال أمية: لم تخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يعوم، قدره المهيمن القيوم، والحشر والجنة والجحيم إلا لأمر شأنه عظيم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. قال حدثني محمد بن عمرو بالإسناد إلى مجاهد في قول الله القيوم قال القائم على كل شيء، وبالإسناد إلى الربيع قال قيم على كل شيء يكلأه ويرزقه ويحفظه، وبالإسناد إلى السدي قال هو القائم، وبالإسناد إلى الضحاك قال القائم الدائم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني بقوله جل ثناؤه لا تأخذه سنة لا يأخذه نعاس فينعس ولا نوم فيستثقل نوما. والوسن خثورة النوم، ومنه قول عدي بن الرقاع: واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائمه. ومن الدليل على ما قلنا من أنها خثورة النوم في عين الإنسان قول الأعشى ميمون بن قيس: تعاطي الضجيع إذا استامها بعيد الرقاد وعند الوسن. وقوله الآخر: باكرتها الأغراب في سنة النوم فتجري خلال شوك السيالي، يعني عند هبوبها من النوم ووسن النوم في عينها. يقال منه وسن فلان فهو يوسن وسنا، فهو يوسن وسنا وسنة وهو وسنان إذا كان كذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال يعني يقصد النوم الثقيل، يعني يقصد النوم الثقيل، يعني الله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه ذلك وذلك. يعني بعضهم يقول إن السنة هي النعاس والنوم هو النوم معروف، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه الحي الذي لا يموت وأنه القائم على كل نفس والقائم على كل شيء، ولا تأخذه سنة ولا نوم. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما ينفي يعني النقص ويبين تمام صفته، كما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وكما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقال مثلا بل يداه مبسوطتان ردا على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين تمام وكمال الحياة والقيومية. اتفضل. خلاص هو قال ذكر أقوالا عن أن السنة هي النعاس والسنة الوسنة والنوم الاستثقال. طيب كذلك السنة الوسنان بين النائم واليقظان، يعني نعم. وقال الوسنان الذي يقوم من النوم ولا يعقل حتى ربما أخذ السيف على أهله. اقرأ من أول وإنما عن الله جل ثناؤه لا تأخذ سنة ولا نوم لا تحله لا تحله. وإنما عن الله جل ثناؤه بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم لا تحله الآفات ولا تناله العاهات، وذلك أن السنة النوم والنوم معنيان يغمران فهم ذي المعنى ذي الفهم ويزيلان من أصابه عن الحال التي كان عليها قبل أن يصيبه. فتأويل الكلام إذ كان الأمر كما وصفنا الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت القيوم على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى حال لا تأخذه سنة ولا نوم لا يغيره ما يغير غيره ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصرف الليالي والأيام، بل هو الدائم على كل حال والقيوم على جميع الأنام. لو نام لكان مغلوبا مقهورا لأن النوم غالب النائم قاهره، ولو وسن لكانت السماوات والأرض وما فيهما بكا لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته، والنوم شاغل المدبر عن التدبير والنعاس مانع المقدر عن التقدير بوسنه. نعم، يعني هذه الآية لا تثبت فقط أن الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم، وإنما تثبت كمال الحياة وكمال القيومية، وتنفي أي توهم متوقع. يعني الإنسان القائم على أي شيء، المخلوق القائم على أي شيء، فإنه تعتريه حالات يضعف فيها عن القيام. إنسان مثلا قائم على أسرته أو قائم على مدرسة أو جامعة، فوقت النوم أو وقت مثلا الاستيقاظ من النوم في بداية الاستيقاظ من النوم أو بيحصل له أي ظروف، ممكن تحصل له مشكلة، كل هذا يعيقه عن تمام القيام بما وكل إليه من المهام. فربنا تبارك وتعالى ينفي كل ذلك عن نفسه تبارك وتعالى، مع أن كلمة الحي القيوم في نفسها إذا نسبت إلى الله يتبادر إلى يعني قلب الإنسان منها الكمال، لكن الله تبارك وتعالى مع ذلك نفى أنه تأخذه سنة أو نوم تبارك وتعالى. ماشي أكمل. هات الأثر عن عكرمة مولى بن عباس. كما حدثنا الحسن بن يحيى بالإسناد إلى عكرمة مولى بن عباس في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، إن موسى سأل الملائكة هل ينام الله، فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام، ففعلوا، ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما. قال فجعل ينعس وهما في يديه في كل يد واحدة. قال فجعل ينعس وينتبه وينعس وينتبه حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر إنما هو مثل ضربه الله تعالى ذكره يقول فكذلك السماوات والأرض في يديه. وبالإسناد إلى أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى. هو نفس الأثر. نعم. وهو طبعا حديث لا يثبت، يعني هو بيكون غالبا هو من الإسرائيليات، ولكن يعني هو من الروايات عن بني إسرائيل، ولكن بعض الرواة يخطئ ويجعله حديثا مرفوعا، مثل حديث مشهور اللي هو درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وهذا في الأصل هو رواية عن كعب الأحبار، يعني هو عن الإسرائيليات وأخطأ بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذا الحديث الذي يعني ذكره الطبري. أكمل. له ما في السماوات وما في الأرض. القول في تأويل قوله جل ثناؤه له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني جل ثناؤه بقوله له ما في السماوات وما في الأرض أنه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد، وخالق جميعه دون كل آلهة ومعبود. وإنما يعني بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواه، لأن المملوك إنما هو طوع يد مالكه وليس له خدمة غيره إلا بأمره. يقول: فجميع ما في السماوات والأرض ملكي وخلقي، فلا ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري وأنا مالكه. أن يعبد. فلا ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري وأنا مالكه، لأنه لا ينبغي للعبد أن يخدم غير مالكه ولا يطيع سوى مولاه. وأما قوله جل ثناؤه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإنه يعني بذلك من ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد عقوبتهم إلا أن يخليه ويأذن له بالشفاعة لهم. وإنما قال ذلك جل ثناؤه لأن المشركين قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقال الله لهم: لي ما في السماوات وما في الأرض مع السماوات والأرض ملكا، فلا تنبغي العبادة لغيري، فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم مني زلفى، فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئا، ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له من رسلي وأوليائي وأهل طاعتي. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني جل الله ثناؤه تعالى في الآية السابقة الله سبحانه وتعالى يبين أنه إن كان يأذن لبعض خلقه أن يشفع لكنه لا يملك الشفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الصالحون لا يملكون الشفاعة، وإنما لا يشفعون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وكذلك لا تقبل شفاعتهم في كل أحد. يعني لو أن يعني كما مثلا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يستغفر لأبيه وأن يشفع له، قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلو كان الأنبياء يملكون الشفاعة لقبلت حتى في الكافر، لكنهم لا يملكون الشفاعة، وإنما الذي يملك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن لا ندعو في هذه الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لنا، وإنما ندعو الله أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي يملكها. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الآية، يعني جل ثناؤه بذلك أنه المحيط بكل ما كان وبكل ما هو كائن علما لا يخفى عليه شيء منه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: قال حدثنا ابن حميد بالإسناد إلى الحكم قال: يعلم ما بين أيديهم وما يعلم ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة. وبالإسناد إلى مجاهد قال: يعلم ما بين أيديهم، يعني نفس الشيء. لكن الذي أريد أن أقوله هنا إن أحدا من العباد لا يحيط بعلم الله، هذا معروف، لكنه لا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بإذن الله وبالقدر الذي شاءه الله. وهذا فيه دلالة للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا، وهو أن يسأل الله عز وجل أن يعلمه، يعني مهما اتخذ من الأسباب، مهما كان عنده من المهارات أو العلم أو الكتب أو الهمة أو الذكاء، فإن الذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه، وهذا نافع في أمرين: الأمر الأول في أن تستعين الله تبارك وتعالى في علمك، وأن تدعو، يعني تأخذ بالأسباب، كما كان يقول ابن تيمية: إني لأقرأ في الآية 100 تفسير ثم أقول: يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم آدم علمني. فهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني بقى وهو عظيم جدا: ألا تغتر بعلمك، وألا تنسب الفضل إلى نفسك، لأنه من الله، لا علم لك إلا ما علمك الله، فكيف تتكبر بعلمك أو تعجب بنفسك أو تحقر غيرك؟ وإنما كان ينبغي أن تشكر الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فيجب أن ترى أن ذلك تفضيل من الله، وكذلك أن تشكر الله تبارك وتعالى عليه. أكمل. وأما قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإنه يعني تعالى ذكره أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء، محيط بذلك كله، محسن له دون سائر من دونه، وأنه لا يعلم أحد سواه شيئا إلا ما شاء هو أن يعلمه وأراده فعلمه. وإنما يعني بذلك أن العبادة لا تنبغي لمن كان بالأشياء جاهلا، فكيف يعبد من لا يعقل شيئا البتة من وثن وصنم؟ يقول: فأخلص العبادة لمن هو محيط بالأشياء كلها، يعلمها لا يخفى عليه صغيرها وكبيرها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل. قال: حدثنا موسى بن هارون بالإسناد إلى السدي في قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، يقول: لا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء هو أن يعلمهم. نعم، طبعا نلاحظ أن هذه الآية يعني كل هذه الآية هي برهان عقلي على إخلاص الدين لله تبارك وتعالى ونفي الشرك، الآية من أولها لآخرها، وهذا عظيم جدا. وأنا في رأيي أن هذا هو السبب في أن هذه الآية هي أعظم آية في القرآن، هي آية الكرسي، لأن هذه الآية أولا الكلام فيها عن الله، لأن القرآن بعضه أفضل من بعض، المتكلم واحد وهو الله، لكن المتكلم عنه يعني إذا كان الكلام مثلا عن أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، غير أن يكون الكلام عن الله، قل هو الله أحد الله الصمد. فالقرآن بعضه أفضل من بعض من هذه الجهة، ليس من جهة المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى، وإنما من جهة المتكلم عنه. فهذه الآية عظمتها من جهتين: الجهة الأولى أنها الكلام فيها عن الله، والجهة الثانية أنها برهان أو براهين عقلية على استحقاق الله تبارك وتعالى وحده لأن يعبد. أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وسع كرسيه السماوات والأرض. اختلف أهل التأويل في معنى الكرسي الذي أخبر الله في هذه الآية أنه وسع السماوات والأرض، فقال بعضهم هو علم الله. قال: حدثنا أبو كريب وسلم بن جنادة بالإسناد إلى ابن عباس قال: كرسيه علمه. وقال أيضا: كرسي علم. وزاد فيه: ألا ترى إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. وقال آخرون: الكرسي موضع القدمين. بالإسناد إلى أبي موسى قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. وبالإسناد إلى السدي قال في قوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، قال: فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش وهو موضع قدمين. وبالإسناد إلى الضحاك قال: كرسيه الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه قدام. وقال آخرون: الكرسي العرش نفسه. وقال آخرون: الكرسي العرش نفسه. قال: حدثني المسنى بالإسناد إلى جويبر قال: كان الحسن يقول: الكرسي هو العرش. قال أبو جعفر: لكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب، غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثني به عبد الله بن أبي زياد القطواني بالإسناد إلى عبد الله بن خليفة قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أدعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب عز وجل، ثم قال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع، ثم قال بأصابعه فجمعها: وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. نعم، طبعا هذا الأثر يعني، وإن كان رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وغيره، لكن هو الأثر يعني فيه ضعف من جهة الإسناد. ماشي، أكمل. وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه أنه قال هو علمه، وذلك لدلالة قوله جل ثناؤه: ولا يؤوده حفظهما، على أن ذلك كذلك، فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما في السماوات والأرض، وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل شيء، فكذلك قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. وأصل الكرسي العلم، ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسة، ومنه قول الراجز في صفة قانص: حتى إذا ما اختارها تكرسة، يعني علم. ومنه يقال للعلماء الكراسي، لأنهم المعتمد عليهم، كما يقال أوتاد الأرض، يعني بذلك أنهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض. ومنه قول الشاعر: تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب، يعني بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازلها. والعرب تسمي أصل كل شيء الكرس، يقال منه فلان كريم الكرس أي كريم الأصل. قال العجاج: قد علم القدوس مولى القدس أن أبا العباس أولى نفسي بمعدن الملك القديم الكرسي، يعني بذلك الكريم الأصل، ويروى في معدن العز الكريم الكرسي. طيب، أنا أريد أن أعلق هنا على قول المحقق في صفحة 540، أنه بيقول هذا مناقض لقول المصنف نفسه في أول الصفحة، يعني أن المحقق يرى أن الطبرية لما قال في أول صفحة 540 أولى، قال غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الأثر، ثم ذكر في آخر الصفحة: وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس. يعني كأن المصنف هنا ظن أن الطبري تناقض، وليس صحيحا. الطبري يريد أن يقول إذا صح هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى ما تفسر به الآية، وواضح أن الطبرية لم يصحح. لماذا؟ لأن الطبرية إذا صح هذا الحديث فلن يقبل شيئا معه، لن يقبل شيئا غيره، وإنما ذكر ما روي في الباب، فكأنه يقول إذا ثبت هذا الأثر فلا كلام بعده، لأنه نص في موضع النزاع. لكنه يريد أن يقول إن الذي يدل عليه ظاهر القرآن، يعني سياق الآيات، هو قول ابن عباس. بغض النظر يعني هل نقبل هذا القول أم لا، نحن نريد أن نفهم مأخذ الطبري رحمه الله في تصحيح قول ابن عباس، إن هو قال بدلالة ولا يؤده حفظهما على أن ذلك كذلك، فأخبر أنه لا يؤده حفظ ما علم وأحاط به مما في السماوات والأرض، ثم ذكر أن الكرسي يأتي بمعنى العلم وذكر الشواهد. فظن المحقق، أنا والله أعلم، أظن أن المحقق يظن أن الطبري يؤول، أو يعني اللي هو التأويل اللي هو تأويل الصفات، يؤول هذه الصفة ويتناقض، وليس كذلك. الطبري يريد أن يقول إذا ثبت هذا النص فلا كلام بعده، هو أولى ما يفسر به، لكن واضح أنه لم يثبت عنده، أو على الأقل هو متوقف فيه، وأصلا الأثر ضعيف. الأمر الثاني أنه ذكر حجته على تصحيح قول ابن عباس، تمام، سواء بدلالة اللغة أو بدلالة السياق. بدلالة السياق إن هو ذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يؤوده لا يكرسه ولا يتعبه أو نحو ذلك ما علم وأحاط، وذكر شواهد: ربنا وسعت كل شيء وعلم رحمة وعلما، هي بالضبط مثل وسع كرسي والسماوات والأرض. ثم ذكر الحجة الثانية وهو أصل الكرسي في لسان العرب، وأنه يأتي كذلك بمعنى العلم. فسواء يعني سواء سنرجح هذا القول أو لا، لا ينسب الطبري إلى التناقض. وهذا شباب أنا أريد منك أن تتعلموا أن تعليقات المحققين هي محل نقد، يعني المقدمات التي يقدم بها محقق الكتاب أو تعليقات المحقق أو الفوائد التي يستخرجها، كل ذلك هو محل اجتهاد ومحل نقد، بمعنى أنك أنت لا تقبل ذلك يعني إلا بعد أن تبحثه وتنظر فيه. ولذلك أنا أريد منك أن تراجع الفوائد بنفسك في مواضعها، يعني إذا ذكر لك مثلا فائدة عن فلان من العلماء، ارجع إلى الموضع الذي استنبط منه تلك الفائدة، فكثير من الفوائد فهمت خطأ أصلا. تمام، ماشي، تفضل. والعرب تسمي أصل كل شيء. وصلنا إلى القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولا يؤوده حفظهما. ماشي، تفضل. يعني تعالى ذكره بقوله ولا يؤوده ولا يشق عليه ولا يفطله، يقال منه قد آدني هذا الأمر فهو يؤودني أودا وإيادا، ويقال ما آدك فهو لي آئد، يعني بذلك ما أثقلك فهو لي مثقل. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: قال حدثني المثنى بن إبراهيم بالإسناد إلى ابن عباس في قوله ولا يؤوده حفظهما، قال لا يثقل عليه، وبالإسناد إلى قتادة قال لا يثقل عليه ولا يجهده حفظهما، وكذلك بالإسناد إلى الحسن وقتادة وابن عباس والضحاك. نعم، نفس الشيء، لا يكرثه لا يجهده لا يتعبه، نفس لا يشق عليه لا يثقله، هو نفس الشيء. آه. قال طيب. أبو جعفر لا يعز عليه حفظهما، نفس المعنى. كل هذا تنزيه لله تبارك وتعالى وتسبيح له وبيان لكمال حفظ الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان جماعة قد يقوم بالشيء لكنه يتعب. يعني مثلا أضرب لكم مثال، كان عندنا يعني اثنين من الشباب يعني أحيانا يصلوا بين التهجد، واحد منهم كان يصلي مثلا بالسورة، يعني الاثنين ما بيغلطوش، يعني الاثنين يقومون بالسورة تماما، يصلي مثلا سورة البقرة لا يخطئ، لكن الفرق ان في واحد منهم يقرأها بطلاقة وراحة جدا، والآخر يتعب ويركز ويجتهد وطول النهار يفضل يراجع في السورة. هما الاثنين قاموا بها، لكن في فرق بين واحد قام بها بطلاقة ويسر والثاني قام بها ولكن بعنت وصعوبة. فالله تبارك وتعالى يبين أنه لا يكرثه ولا يتعبه ولا يثقل عليه ولا يعز عليه حفظ السماوات والأرض. ماشي، تفضل. قال أبو جعفر: والهاء والميم والألف من قوله حفظهما من ذكر السماوات والأرض، فتأويل الكلام: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يثقل عليه حفظ السماوات والأرض. نلاحظ أنه هو شوف هنا يعني لما قال وسع كرسيه لم يؤولها بالعلم أو لم يفسرها بالعلم، أبقى الآية كما هي، وهذا هو الأسلم لمن يتوقف. يعني هو لو كان يقطع بأن الكرسي مثلا هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى أو العلم أو نحو ذلك كان ذكرها، لكن هو الرجل عنده شيء من التردد وعادي، لأن ليس من شرط العلم أن تقطع بما وصلت إليه، وإنما الشرط أن تخلص لله وأن تتحرى الحق، يعني كما أن ليس من شرط الجهاد في سبيل الله أن تنتصر، ولا من شرط يعني ولا من شرط كذلك العلم ان الانسان يبلغ فيه يعني يصل الى الحق، وانما يتحرى الحق. فهو الرجل هنا كانه متردد او متوقف، فلذلك ابقى اللفظ كما هو: واسع كرسيه السماوات والارض. طيب، وهو العلي العظيم. واما تاويل قوله وهو العلي فانه يعني والله العلي، والعلي الفاعل من قولك على يعلو علوا اذا ارتفع، فهو عال وعلي، والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. وكذلك قوله العظيم ذو العظمة الذي كل شيء دونه فلا شيء أعظم منه. قال بالإسناد عن ابن عباس: العظيم الذي قد كمل في عظمته. واختلف أهل البحث في معنى قوله وهو العلي، فقال بعضهم معنى ذلك وهو العلي عن النظراء والأشباه، وأنكروا أن يكون معنى ذلك وهو العلي المكان، وقالوا غير جائز أن يطلو منه مكان ولا معنى لوصفه بعلو المكان، لأن ذلك وصفه بأنه في مكان دون مكان. وقال آخرون معنى ذلك وهو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه دونه، كما وصف به نفسه أنه على العرش فهو عال بذلك عليهم. وكذلك اختلفوا في معنى قوله العظيم، فقال بعضهم معنى العظيم في هذا الموضع المعظم، صرف المفعل إلى فعيل، كما قيل للخمر المعتقة خمر عتيق كما قال الشاعر: وكأن الخمر العتيقة من الإسفنط ممزوجة بماء زلال. وإنما هي معتقة قالوا، فقوله العظيم معناه المعظم الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه. قالوا وإنما يحتمل قول القائل هو عظيم أحد معنيين، أحدهما ما وصفنا من أنه معظم، والآخر أنه عظيم في خلينا نلاحظ ملاحظة هنا، أن الطبري يذكر لفظ أهل البحث. الطبري أحيانا يقول أهل اللغة، أحيانا يقول أهل التأويل، أحيانا يقول أهل البحث. الذي لاحظت أن الطبري يذكر اختلاف أهل اللغة في الأمور التي لم يختلف فيها المفسرون، وإنما يكون الخلاف خاصا باللغويين كالكسائي وأبي عبيدة والأخفش والفراء ونحو هؤلاء، وأحيانا يذكر اختلاف أهل التأويل وهم المفسرون، يعني من الصحابة أو مثل أبي بن كعب ابن عباس، علي بن أبي طالب ابن مسعود، أبي العالية ابن جريج قتادة أو نحو هؤلاء. لكنه قد يطلق لفظ أهل البحث، وأظن بحسب الأمثلة التي عندي أن أهل البحث يقصد اللي هم المختلفون في المقالات، اللي هو زي بالضبط الاختلاف في الأسماء والصفات أو القدر أو الإيمان أو نحو ذلك. من ذلك مثلا في صفحة 528 التي مرت معنا قبل ذلك، إن هو قال: وقد اختلف أهل البحث في تأويل ذلك، اللي هو الحي، صفة الحياة لله، فكأنه إلى الآن ذكرها مرتين على الأقل في درس اليوم في الكلام عن صفة الحياة، وثانيا لما قال واختلف أهل البحث في معنى قوله وهو العلي، يعني هل هو العلي عن النظراء والأشباه أم العلي اللي هو العلو في المكان، أن الله سبحانه وتعالى علي في المكان. فهو ذكر ولم يرجح بينهما، والأقرب هو كلاهما، أن الله سبحانه وتعالى العلي، الله سبحانه وتعالى في السماء يعني هو العلي، والرحمن على العرش استوى وهو في العلو تبارك وتعالى. والأمر الثاني أنه العلو يعني أنه هو العلي عن النظراء والأشباه والأمثال، كلاهما يعني. المهم بس أنا أردت أن احنا نقيد كلمة أهل البحث كفائدة، يبقى احنا عندنا إما أن يقول أهل البحث كأن التي يستعملها المتأخرون بمعنى أهل النظر، وعنده أهل التأويل وعنده أهل اللغة. ماشي تفضل. قالوا وفي بطول القول بأن يكون معنى ذلك أنه عظيم في المساحة والوزن صحة القول بما قلنا. وقال آخرون بل تأويل قوله العظيم هو أن له عظمة هي له صفة. وقالوا لا نصف عظمته بكيفية، ولكننا نضيف ذلك إليه من جهات الإثبات وننفي عنه أن يكون ذلك على معنى مشابهة العظم المعروف من العباد، لأن ذلك تشبيه له بخلقه وليس كذلك. وأنكر هؤلاء ما قاله أهل المقالة التي قدمنا ذكرها، وقالوا لو كان معنى ذلك أنه معظم لوجب أن يكون قد كان غير عظيم قبل أن يخلق الخلق، وأن يبطل معنى ذلك عند فناء الخلق، لأنه لا معظم له في هذه الأحوال. وقال آخرون بل قوله إنه العظيم وصف منه نفسه بالعظم. وقالوا كل ما دونه من خلقه بمعنى الصغر لصغرهم عن عظمته. القول في تأويل قوله جل ثناؤه. نعم، يعني نلاحظ، أنا لاحظت أكثر من مرة أن الطبري يعني أحيانا يحكي الخلاف في مسائل الصفات ولا يرجح ولا يقطع، وإن كان هو في بعضها يقطع ويرجح ويرد على المعتزلة أحيانا، ولكن في مثل هذه المواضع كأنه يحتمل كل هذه التفاسير دون أن ينفي أحدها الآخر. بمعنى هو مثلا هنا لما ذكر في العلي، فذكر أن العلي بعضهم قال العلي عن النظراء والأشباه، وأنكروا أن يكون معنى ذلك هو العلي في المكان. هو المشكلة عندهم في الإنكار الثاني، أما في الإثبات الأول صحيح واضح. هنا أيضا في العظمة صفة العظيم، قال بعضهم هو في هذا الموضع المعظم يعني الذي يعظمه غيره بمعنى الفعيل، زي ما احنا بنقول مثلا القتيل بمعنى المقتول، فالعظيم بمعنى المعظم يعني اسم مفعول. وذكر إن هذا المعنى المعظم الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه، فجعل التعظيم من جهتهم هم. وذكر القول الآخر لا، أن له عظمة هي صفة العظمة هي صفة له، اللي هو ده القول المشهور يعني قول أهل السنة، نحن نثبت دون تكييف وننفي عن الله سبحانه وتعالى أن يماثل صفات المخلوقين. ثم قال القول الثالث إنه وصف منه نفسه بالعظم، وقالوا كل ما دونه من خلقه بمعنى الصغر لصغرهم عن عظمته. كل هذه الأقوال صحيحة وتتكامل، لا ينفي أحدها الآخر، بمعنى أن العظيم هو العظيم في نفسه تبارك وتعالى، وهو الذي يعظمه غيره، وكل الخلق بالنسبة لله تبارك وتعالى صغير. فهذه أنا يعني في رأيي أن الطبري لم يرجح، لأن هذه الأقوال تتكامل ولا تتعارض. أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار أو في رجل منهم كان له أولاد قد هودوهم أو نصروهم، كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم، فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام. قال حدثنا محمد بن بشار بالإسناد إلى ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناء مقلاة، يعني لا يعيش لها ولد يعني. ماشي. فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى ذكره لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم، هو سيذكر روايات هنا، لكن خلاصة ما أريد أن أبينه أن كلمة لا إكراه في الدين إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. بمعنى لا إكراه في الدين يعني لا يمكن أحدا أن يكره غيره على الدين. على الدين لماذا؟ لأن الدين في القلب، لا يمكن أحدا، لأن اللي بيأتي بعد كلمة يمكن بيكون مفعول به، والفعل اللي هو من الأن والفعل هذا بيكون هو الفاعل. يعني لا يمكن أحدا إكراه غيره على الدين. لماذا؟ لأن الدين في القلب، ولا سلطان لأحد على قلب أحد. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني لا إكراه في الدين بمعنى الإنشاء، يعني لا تكره أحدا على الدين وإنما تبين له. وأصلا هذا الدين لا يحتاج إلى إكراه، لأن هذا الدين فيه حجة، كما قال نوح عليه السلام لقومه أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أو أنلزمكموه سواء، لا أنلزمكموها، نعم أنلزمكموها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، صح؟ أي البينة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. لا أنلزمكموها مش البينة، وإنما هو الإيمان. يعني أنا لن ألزمكم بالإيمان، هو بين، هو بين. فأنتم إذا أردتم أن يعني إذا أردتم أن تدخلوا ادخلوا. فهي قريبة من هذه الآية اللي هي لا إكراه في الدين، يعني أنا لا أكرهكم لأنه تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالمهم أن هذه الآية عامة في رأيي يدخل فيها الأمران، أنها نفي، يعني لا يكره أحد أحدا على ما في قلبه، كما قال السحرة لفرعون اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا. يعني كأنهم يقولون أنت لن تستطيع أن تغير ما في قلوبنا، غاية ما يمكنك أن تقتلنا، تمام؟ والمعنى الثاني يتضمن أنك أنت لا تكرهه، بمعنى أنك أنت لا تجبره على أن يدخل في الدين، وإنما أنت تبين له الحق من الباطل وخلاص، لست عليهم بمسيطر يعني. فلذلك الأحاديث كلها يعني تمر معنا بنفس الشيء. وطبعا قلنا أنه يعني يذكر روايات كثيرة جدا. طيب، في قول آخر صفحة 551. نعم، نبه فقط أن في بعض هذه الأقوال أن إشارة إلى أن هذه الآية نسخت في صفحة 549. فأمر بقتال أهل الكتاب. نعم، أيوة نعم، أحسن. نعم، يعني بعضهم يرى أن القتال، أن قتال أهل الكتاب هو اللي هو اقتلوا المشركين حيث وجدتهم مثلا، أن هذا نافي لهذه الآية. والطبري سيرد على هؤلاء، لأن هذه الآية ليست ناسخة. الطبري سيرد عليهم صفحة 553 إن شاء الله. أكمل. وقال طيب معلش، طيب خلينا نقرأ لهم اللي هو النص اللي هو فيه من ادعى فيها النسخ، اللي هو قول السدي. طبعا. قال حدثني موسى بن هارون بالإسناد إلى السدي في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي إلى الانفصام. قال نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو الحصين، كان له ابنان، فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما باعوا وأرادوا أن يرجعوا أتاهم ابن أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ورجع إلى الشام معهم. فأتى أبوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني تنصر وخرج فاطلبهما. فقال لا إكراه في الدين، ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب. وقال أبعدهما الله، هما أول من كفر. فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يبعث في طلبهما، فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم إنه نسخ لا إكراه في الدين فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. القول الآخر، وقال آخرون بل معنى ذلك لا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الجزية ولكنهم يقرون على دينهم. وقالوا الآية في خاص من الكفار ولم ينسخ منها شيء. قال حدثنا بشر بن معاذ بالإسناد إلى قتادة في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قال أكره عليه هذا الحي من العرب، لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم، فخلي عنهم. وبالإسناد إلى الضحاك قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف، ثم أمر في من سواهم بأن يقبل منهم الجزية فقال لا إكراه في الدين. نعم. وقال آخرون هذه الآية منسوخة. وقال آخرون هذه الآية منسوخة وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى بالإسناد إلى يعقوب. طيب بن عبد وأولى الأعلى. وأولى هذه الأقوال. وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وقال عنها بقوله تعالى ذكره لا إكراه في الدين أهل الكتابين والمجوس وكل من جاز إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكر أن يكون منها شيء منسوخ. وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال بالصواب لما قد دللنا عليه في كتابنا اللطيف من البيان في أصول الأحكام من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى حكم المنسوخ، فلم يجز اجتماعهما فيما قد كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص، فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. وإذ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل أن يقال لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين. يعني خلينا نشرح أستاذ أحمد، خلينا نشرح القاعدة هذه. هو قال طبعاً. هو يريد أن يقول إن هذه الآية إذا قلنا إنها عامة فسنقول بالنسخ. أضرب مثالا، ربنا سبحانه وتعالى لما قال لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فلو نحن قلنا إن هذه الآية عامة في كل مشركة سنقول إن الآية التي جاءت في سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني جواز نكاح الكتابية المحصنة، أن هذا ناسخ، لأن الآية الأولى عامة في كل مشركة واليهودية والنصرانية هي مشركة. لكننا لو قلنا إن كلمة لا تنكحوا المشركات يراد بها غير الكتابيات فهنا لا ناسخ ولا منسوخ، لأن الآية مخرجها وإن كان عاما فهي خاصة. فهو يريد هنا أن يقول كذلك، يريد أن يقول هنا إن هذه الآية نزلت في خاص من الناس، لا إكراه في الدين يعني خاصة أهل الكتابين والمجوس وكل من جاز إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكر أن يكون منها شيء منسوخ. يعني بيقول إن لا، هي ليست منسوخة لأنها ليست عامة. واضح كذا؟ ثم ذكر القاعدة من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى حكم المنسوخ، يعني إذا لم يجز اجتماعهما. قال فيما قد كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص. لا المفروض لا، فأما كلمة فيما غلط فأما لأنه يريد أن يتكلم عن القسم الثاني نصححها شباب. فأما ما، مش فيما قد، كلمة فيما قد هذه غلط. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل، يعني هذا ليس من الناسخ والمنسوخ لأن الحكم في الأصل لم يكن عاما وإنما كان خاصا وبقي الخاص على حكمه. تمام كذا؟ قال وإذا كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل أن يقال لا إكراه لأحد ممن أخذت منه الجزية في الدين، يعني هو يرى أن الآخرين لا خيار لهم إلا أن يكرهوا على الدين، واللي هم غير المشركين، آسف، غير اليهود والنصارى. يعني هو يرى أن المشرك الذي ليس يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، يعني ليس من الأقسام التي تؤخذ منها الجزية، فأنه ليس له حل إلا أن يؤمن أو يقاتل. تمام، هذا رأي الطبري. قال ولم يكن في الآية دليل على أن تأويلها بخلاف ذلك، وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا عنه، وذلك كعبدة الأوثان من مشرك العرب وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين والمجوس ومن أشبههم. كان بينا بذلك أن معنى قوله لا إكراه في الدين إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام، وألا معنى لقول من زعم أن الآية منسوخة الحكم بالإذن بالمحاربة. يعني خلاصة ما يريد أن يقوله الطبري رحمه الله أن هذه الآية وإن كان مخرجها عاما لا إكراه في الدين، لكن لأنه طبعا لو قال ده مخرجها عام لابد أن يقول بالنسخ لماذا؟ لأنه ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أكره قوما على الإسلام، يعني لم يقبل منهم إلا الإسلام، وكذلك في حكم المرتد إما أن يرجع إلى الدين أو يقتل. فهو يرى أن ذلك سبب في أن يجعل هذه الآية خاصة بمن كان له دين يقر عليه وإن كان دينا باطلا لكن يدفع الجزية، وأن هذا لا يدخل فيه كل مشرك أو كل كافر. فبالتالي هذه الآية عنده وإن كانت ليست منسوخة لكنها كذلك خاصة، خاصة بمن لم تقبل منهم بمن تقبل منهم الجزية. فمن كان يقبل منه الجزية فلا يكره على الإسلام، يخير إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يدفع الجزية. طيب، فإن قال قائل تفضل. فإن قال قائل فما أنت قائل فيما روي عن ابن عباس مع من روى عنه من أنها نزلت في قوم من الأنصار أرادوا أن يكرهوا أولادهم على الإسلام؟ قلنا ذلك غير مدفوعة صحته، ولكن الآية قد تنزل في خاص من الأمر ثم يكون حكمها عاما في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه، فالذين أنزلت فيهم هذه الآية على ما ذكر ابن عباس وغيره إنما كانوا قوما دانوا بدين أهل التوراة قبل ثبوت عقد أهل الإسلام لهم، فنهى الله تعالى ذكره عن إكراههم على الإسلام وأنزل بالنهي عن ذلك آية يعم حكمها كل من كان في مثل معناهم ممن كان على دين من الأديان التي يجوز أخذ الجزية من أهلها وإقرارهم عليها على النحو الذي قلنا في ذلك. ومعنى قوله جل ثناؤه لا إكراه في الدين لا يكره أحد في دين الإسلام عليه، وإنما أدخلت الألف واللام في الدين تعريفا للدين الذي عنى الله بقوله لا إكراه فيه وأنه هو الإسلام، وقد يحتمل أن تكون أدخلت عقيبا من الهاء المنوية في الدين، فيكون معنى الكلام حينئذ وهو العلي العظيم لا إكراه في دينه قد تبين الرشد من الغي. وكان هذا القول أشبه بتأويل الآية عندي. وأما قوله جل ثناؤه قد تبين الرشد من الغي فإنه مصدر من قول القائل رشدت فأنا أرشد رشدا ورشدا ورشادا، وذلك إذا أصاب الحق والصواب. وأما الغي فإنه مصدر من قول القائل قد غوى فلان فهو يغوي غيا وغوايا، وبعض العرب يقول غوي فلان يغوى، والذي عليه قراءة القرأة ما ضل صاحبكم وما غوى بالفتح، وهي أفصح اللغتين، وذلك إذا عدا الحق وتجاوزه فضل. فتأويل الكلام إذن قد وضح الحق من الباطل واستبان لطالب الحق والرشاد وجه مطلبه فتميز من الضلالة والغواية، فلا تكره أحدا من أهل الكتابين ومن أبحت لكم أخذ الجزية منه على دينكم دين الحق، فإن من حاد عن الرشاد بعد استبانته له فإلى ربه أمره وهو ولي عقوبته في معاده. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اختلف أهل التأويل في معنى الطاغوت فقال بعضهم هو الشيطان. نعم. طيب، والقول الثاني وقال آخرون الطاغوت هو السحر أو الساحر. نعم. وقال آخرون بل الطاغوت الكاهن. نعم. طيب، هات بقى والصواب من القول. والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان طغى على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء. وأرى أن أصل الطاغوت الطغاوت من قول القائل طغى فلان يطغو إذا عدا قدره فتجاوز حده، كالجبروت من التجبر والخلبوت من الخلب ونحو ذلك من الأسماء التي تأتي على تقدير فعلوت بزيادة الواو والتاء. ثم نقلت لامه أعني لام الطغوت فجعلت له عينا، وحولت عينه فجعلت مكان لامه، كما قيل جبذ وجذب وجابذ وجاذب وصاعقة وصاقعة وما أشبه ذلك من الأسماء التي تأتي على هذا المثال. فتأويل الكلام إذن: فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون الله فيكفر به ويؤمن بالله، يقول ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده دون غيره، فقد استمسك بالعروة الوثقى، يقول فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه. كما حدثني أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي في الإسناد إلى أبي الدرداء أنه عاد مريضا من جيرته فوجدوه في السوق وهو يغرغر. في السوق وهو يغرغر لا يفقهون ما يريد، فسألهم يريد أن يمضي في السوق يعني تطلع روحه لا يفقهون ما يريد، فسألهم يريد أن ينطق، قالوا نعم يريد أن يقول آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. قال أبو الدرداء وما علمكم بذلك؟ قالوا لم يزل يرددها حتى انكسر لسانه، فنحن نعلم أنه إنما يريد أن ينطق بها. فقال أبو الدرداء أفلح صاحبكم، إن الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم القول الاختلاف في معنى الطاغوت يصلح من اللي هو باب الاختلاف اللي هو التفسير بالمثال، وان هذه الاقوال كلها صحيحه، لانه جعل الاصل في الطاغوت هو كل ذي طغيان، يعني كل من طغى فعبد من دون الله قهرا او بطاعه من عبده له، فهذا يدخل فيه الكاهن ويدخل فيه الساحر ويدخل فيه الصنم ويدخل فيه الشيطان. فكل ما تقدم هو ليس اختلافا وإنما هو تفسير بالمثال. ماشي. فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال العروة في هذا المكان مثل للإيمان. تفضل. فالعروة في هذا المكان مثل للإيمان الذي اعتصم به المؤمن، فشبهه في تعلقه به وتمسكه بالمتمسك بعروة الشيء الذي له عروة يتمسك بها، إذ كان كل ذي عروة فإنما يتعلق من أراده بعروته. وجعل جل ثناؤه الإيمان الذي تمسك به الكافر بالطاغوت المؤمن بالله من أوثق عرى الأشياء بقوله الوثقى، والوثقى فعلى من الوثاقة، يقال في الذكر هو الأوثق وفي الأنثى هي الوثقى، كما يقال فلان الأفضل وفلانة الفضلة. نعم. الأقوال الآتية في العروة الوثقى: قيل الإيمان، قيل الإسلام، قيل لا إله إلا الله. طيب القول في لا انفصام لها، يعني لا انكسار لها. فضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه لا انفصام لها، يعني جل ثناؤه بقوله لا انفصام لها لا انكسار لها، والهاء والألف في قوله لها عائدة على العروة. ومعنى الكلام: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اعتصم من طاعة الله بما لا يخشى مع اعتصامه به خذلانه إياه وإسلامه عند حاجته إليه في أهوال الآخرة، كالمستمسك بالوثيق من عرى الأشياء التي لا يخشى انكسار عراها. وأصل الفصم الكسر، ومنه قول أعشى بني ثعلبة ومبسمها عن شتيت النبات غير أكس ولا منفصم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: قال حدثني محمد بن عمرو بالإسناد إلى مجاهد قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله، ما شاء الله على هذا القول البديع، يعني سبحان الله، يعني كأن مجاهد يقول هنا، يعني القول الأول أنا أريد منكم أن تركزوا فيه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني كأنه أخذ بأعظم سبب لنجاته. تمام. فلا انفصام لها، لا انفصام يعني لا انكسار لها، خلاص هو يعصمه الله تبارك وتعالى بهذا الأصل. لكن شوفوا مجاهد ماذا قال: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ما بقي الإنسان على هذا فإن الله تبارك وتعالى لن يغير ما به إلا إذا غير هو ذلك. أول مرة أنتبه للعلاقة بين الآيتين، وهذا ربط بديع من مجاهد عليه رحمة الله. طيب ماشي. والله سميع عليم، يعني جل ثناؤه والله سميع سميع إيمان المؤمن بالله وحده الكافر بالطاغوت عند إقراره بوحدانية الله جل ذكره وتبرؤه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله، عليم بما عزم عليه من توحيد الله وإخلاص ربوبيته قلبه، ومن طوى عليه من البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت ضميره، وبغير ذلك مما أخفته نفس كل أحد من خلقه لا ينكتم عنه سر ولا يخفى عليه أمر، حتى يجازي كلا يوم القيامة بما نطق به لسانه وأضمرته نفسه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية، يعني جل ثناؤه بقوله الله ولي الذين آمنوا نصيرهم وظهيرهم يتولاهم بعونه وتوفيقه يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني بذلك يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وإنما عنا بالظلمات في هذا الموضع الكفر، وإنما جعل الظلمات للكفر مثلا، لأن الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتها، وكذلك الكفر حاجب أبصار القلوب عن إدراك حقائق الإيمان والعلم بصحته وصحة أسبابه، فأخبر تعالى ذكره عباده أنه ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان وسبله وشرائعه وحججه وهاديهم، فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي الكفر وظلم سواتره أبصار القلوب. ثم أخبر تعالى ذكره عن أهل الكفر به فقال والذين كفروا، يعني الجاحدين وحدانيته، أولياؤهم يعني نصراؤهم وظهراؤهم الذين يتولونهم، الطاغوت يعني الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله، يخرجونهم من النور إلى الظلمات يعني بالنور الإيمان على نحو ما بينا، إلى الظلمات ويعني بالظلمات ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون إبصار القلوب ورؤية ضياء الإيمان وحقائق أدلته وسبله، وبنحو الذي قلنا في ذلك وقال هنا رؤية ضياء الإيمان، والله أعلم الأصح هو أن يقول نور الإيمان، لأن الضياء جاء في الأمر الذي فيه نور لكن مع شدة، مثلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الصبر ضياء والصلاة نور، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، لأن التوراة كان فيها أحكام شديدة، فأرى والله أعلم أن الصواب أن يوصف القرآن بالنور ولا يوصف بالضياء، وأن هو يقول لأن القرآن ليس فيه المشقة التي كانت على بني إسرائيل بظلم منهم، فقوله ورؤية ضياء الإيمان أظن النور هو الأصوب والله أعلم. ماشي تفضل. خلاص هو ذكر من الضلالة إلى الهدى، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت اللي هو الشيطان يخرجونهم يعني من الهدى إلى الضلالة، تمام. نفس الشيء في قول جميل جدا عن مجاهد أو مقسم، قال كان قوم آمنوا بعيسى وقوم كفروا به، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسى، فقال الله جل ثناؤه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من كفرهم بعيسى إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قال يخرجونه من النور إلى الظلمات. هذا قول يعتبر جديد مخالف لما قبله لأنه عين، والله أعلم بصحة ذلك يعني. طيب قال وهذا القول الذي ذكرناه عن مجاهد وعبدة ابن أبي لبابة يدل على أن الآية معناها الخصوص، وأنها إن كان الأمر كما وصفنا نزلت في من كفر من النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان الذين لم يكونوا مقرين بنبوة عيسى عليه السلام ومن سائر الملل التي كان أهلها يكذب بعيسى. فإن قال قائل أو كانت النصارى على حق قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيكذب به، قيل من كان منهم على ملة عيسى بن مريم صلوات الله عليه فكان على حق، وإياهم عن الله تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فإن قال قائل فهل يحتمل قوله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أن يكون معنيا به غير الذين ذكر مجاهد وعبدة أنهم عنوا به من المؤمنين بعيسى أو غير أهل الردة عن الإسلام؟ قيل نعم، يحتمل أن يكون معنى ذلك. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يحولون بينهم وبين الإيمان ويضلونهم فيكفرون، فيكون تضليلهم إياهم حتى يكفروا إخراجا منهم لهم عن من الإيمان، بمعنى صدهم إياهم عنه وحرمانهم إياهم خيره، وإن لم يكونوا كانوا فيه قط، كقول الرجل هو الآن يريد أن يبين هل يمكن أن تكون هذه الآية خاصة يعني نزلت خاصة في من يعني الذين آمنوا بعيسى لكنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين كفروا بعيسى ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن تكون نزلت خاصة لكنها تعم الجميع ويريد أن يثبت صحة ذلك؟ طيب ماشي، أكمل أستاذ أحمد من أول. بمعنى صدهم إياهم صفحة 566 566 نعم. أبدأ من الجواب، قيل نعم يحتمل أن يكون ماشي مش قادر قيل نعم يحتمل أن يكون معنى ذلك والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يحولون بينهم وبين الإيمان ويضلونهم فيكفرون، فيكون تضليلهم إياهم حتى يكفروا إخراجا منهم لهم من الإيمان، بمعنى صدهم إياهم عنه وحرمانهم إياهم خيره، وإن لم يكونوا كانوا فيه قط، كقول الرجل أخرجني والدي من ميراثه إذا ملك ذلك في حياته غيره فحرمه منه حظه، ولم يملك ذلك القائل هذا الميراث قط فيخرج منه، ولكنه لما حرمه فيخرج منه لم يملك فيخرج. نعم. ولم يملك ذلك القائل هذا الميراث قط فيخرج منه، ولكنه لما حرمه وحيل بينه وبين ما كان يكون له لو لم يحرمه قيل أخرجه منه، وكقول القائل أخرجني فلان من كتيبته يعني لم يجعلني من أهلها ولم يكن فيها قط قبل ذلك، فكذلك قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات محتمل أن يكون إخراجهم إياهم من الإيمان إلى الكفر على هذا المعنى، وإن كان الذي قاله مجاهد وعبدة أشبه بتأويل الآية. نعم، يعني هو يريد أن يقول إن كلمة يخرجونهم من النور إلى الظلمات هل يجب أن يكون الإنسان المخرج أصلا كان داخلا ثم أخرج، أو ممكن يكون كلمة أخرج إن هو منع الدخول أصلا، فهو يريد أن يقول هذا جائز وهذا جائز. طيب، فإن قال قائل وكيف قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، فجمع خبر الطاغوت بقوله يخرجونهم والطاغوت واحد، قيل إن الطاغوت اسم لجماع وواحد، وقد يجمع طواغيت، وإذا جعل واحده وجمعه بلفظ واحد كان نظير قولهم رجل عدل وقوم عدل ورجل فطر وقوم فطر وما أشبه ذلك من الأسماء التي يأتي موحدا في اللفظ واحدها وجمعها، وكما قال العباس بن مرداس فقلنا أسلموا إن أخوكم فقد برئت من الإحن الصدور. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك أصحاب النار. لا، الإحن. نعم، الإحن هي جمع إحنا اللي هو حقد يعني. فقلنا أسلموا إن أخوكم فقد برئت من الإحن الصدور. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني جل ثناؤه بذلك هؤلاء الذين كفروا أصحاب النار الذين يخلدون فيها يعني في نار جهنم دون غيرهم من أهل الإيمان إلى غير غاية ولا نهاية أبدا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، يعني جل ثناؤه بقوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم تر يا محمد بقلبك الذي إلى الذي حاج إبراهيم يعني الذي خاصم إبراهيم يعني إبراهيم نبي الله صلى الله عليه وسلم في ربه أن أتاه الله الملك، يعني بذلك حاجه فخاصمه في ربه لأن الله آتاه الملك، وهذا تعجيب من الله تعالى ذكره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الذي حاج إبراهيم في ربه، ولذلك أدخلت إلى في قوله ألم تر إلى الذي حاج، وكذلك تفعل العرب إذا أرادت التعجيب من رجل في بعض ما أنكرت من فعله، قالوا أما ترى إلى هذا، والمعنى هل رأيت مثل هذا أو كهذا. وقيل إن الذي حاج إبراهيم في ربه جبار كان ببابل يقال له نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. وقيل إنه نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخ شاذ بن سام بن نوح. نعم. طيب هو يذكر بقى، يذكر الأقوال كلها يعني إيه في اسمه. طيب إذ قال إبراهيم صفحة 570 القول في تأويل قوله جل ثناؤه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. الآية يعني جل ثناؤه بذلك ألم ترى يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حين قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني بذلك ربي الذي بيده الحياة، ربي الذي بيده الحياة والموت، يحيي من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء. قال أنا أفعل ذلك فأحيي وأميت وأستحيي من أريد قتله فلا أقتله، فيكون ذلك مني إحياء له، وذلك عند العرب يسمى إحياء كما قال الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأقتل آخر فيكون ذلك مني إماتة له. قال إبراهيم له فإن الله الذي هو ربي يأتي بالشمس من مشرقها فأتي بها إن كنت صادقا أنك إله من مغربها. قال الله تعالى ذكره فبهت الذي كفر، يعني انقطع وبطلت حجته. يقال منه بهت يبهت بهتا، وقد حكي عن بعض العرب أنها تقول بهذا المعنى بهتا. ويقال بهت الرجل إذا افتريت، بهت الرجل إذا افتريت عليه كذبا بهتا وبهتانا وبهاتا. وقد روي عن بعض القراءة أنه قال فبهت الذي كفر بمعنى فبهت إبراهيم الذي كفر. فبهت إبراهيم يعني فبهت الذي كفر، يعني أن إبراهيم عليه السلام هو الفاعل هنا، لكن هي قراءة ليست من القراءات المتواترة. طيب هو سيذكر هنا القصة، وهي القصة يعني مشهورة، فإحنا يعني أنتم تقرؤونها إن شاء الله. والله لا يهدي القوم الظالمين صفحة 576. القول في تأويل قوله جل ثناؤه والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني جل ثناؤه بذلك والله لا يهدي أهل الكفر به إلى حجة يدحضون بها حجج أهل الحق عند المحاجة والمخاصمة، لأن أهل الباطل حججهم داحضة. وقد بينا أن معنى الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والكافر وضع جحوده ما جحد في غير موضعه. فهو بذلك نعم. طبعا فهو بذلك هذه الآية وإن كانت فيها والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني فيها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن الله تبارك وتعالى ذكر سبب عدم هدايته، كما قالت المرأة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني لا ينفذه ولا يمضيه ولا يتممه. الأمر الثاني أن في هذه الآية ضمنا أن الله تبارك وتعالى يهدي طالب الحق الذي سعى فيه في الموضع الذي يريد فيه الهداية، كما قال الله عز وجل وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذه الآية قوة للمؤمن الذي معه الحق ويدافع عن الحق، إذا كان مخلصا فيه فإن الله تبارك وتعالى يهديه ويتمم له عمله. وهذه الآية أيضا هي يعني طمأنة لقلب المؤمن بأن الله تبارك وتعالى كما قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، تدخل هذه الآية أيضا مع هذه الآيات والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يهديهم إلى حجة يضحضون بها أهل الحق أو حجج أهل الحق، وإنما الله سبحانه لأن حجج أهل الباطل حجج داحضة يعني باطلة. فهنا قول محمد بن إسحاق أي لا يهديهم في الحجة عند الخصومة لما هم عليه من الضلالة. والله هذا القول جميل جدا، يريد أن احنا نقيد هذا القول. سبحان الله، يعني الكتاب هذا مع أني قرأت قبل ذلك وكتبت كل الفوائد اللي فيه، لكن في مواضع يعني بحس أن هي جديدة، وهذا لأن المعلومات لابد أن تراجع. وهذه الكلمة جميلة جدا، وأنا كثيرا ما أجمع الآيات في هذا المعنى ولكن لم أنتبه لهذا المعنى في هذه الآية. والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يهديهم في الحجة عند الخصومة لما هم عليه من الضلال. طيب تفضل كمل يا أستاذ أحمد. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أو كالذي مر على قرية، يعني جل ثناؤه بقوله أو كالذي مر على قرية، نظير الذي عنى الله بقوله ألم